الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا على الآية 23 من سورة البقرة، قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فنبدأ على بركة الله في تفسير شيخنا أحسن الكلام، ونسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير آية 23: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ربط الآية بما قبلها في هذه الآية. نعم، هذا خطأ من الطبع، لأن اسم الإشارة لها حق الصدارة في الكلام. في هذه الآية، الآية رقم 23، وبعد إثبات التوحيد في الآية السالفة لها بيان لصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن بيان لصدق نبوة الرسول والقرآن أي لصدق القرآن صحيح. بيان لصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهو متضمن لموضوع التوحيد، كما أن السالفة قد كان فيها إثبات التوحيد بالأدلة، وفي هذه الآية إثباته برد الشبهات عنه، كما أن فيها إثبات لصدق نبوة الرسول والقرآن بالتحدي كما قاله أكثر المفسرين، أو بالدعوة إلى المناظرة كما أشار إليه السمرقندي. والفرق بينهما أن التحدي فيه طلب إتيان مثل القرآن بهدف إثبات كون القرآن من الله تعالى، وعلى هذا يكون الخطاب لجميع العرب لأنهم الفصحاء والبلغاء والخطباء، ويدخل فيهم اليهود والنصارى تبعا. أما المناظرة فالهدف فيها طلب الدليل على إثبات الشرك في العبادة، لكن الدليل لا بد أن يكون منزلا من عند الله تعالى كالقرآن. وهذا القول الثاني عندي أنسب لوجوه، يعني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يمكن أن نحمل هذا الخطاب بمعنى التحدي، يعني أنكم لا تقدرون، لأن القرآن في بلاغة وفصاحة أنتم عاجزون عن مجاراته. وأما إذا قلنا فأتوا بسورة من مثله، أي فأتوا بسورة من سور القرآن الدالة على التوحيد، فيكون المعنى أنتم جيئونا بدليل على شرككم أيها اليهود وأيها النصارى وأيها المشركون، ويكون هذا الدليل من عند الله عز وجل. فإذا تصفحتم التوراة لا تجدوا دليلا على الشرك، ولا في الزبور دليلا على الشرك، ولا في الإنجيل دليلا على الشرك، ولا في القرآن. إذن الواجب عليكم أن تستقيموا على التوحيد، وتقبلوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتستيقنوا صدق القرآن. والقول الثاني عندي أنسب، يعني في هذه الآية، وإلا فوجه التحدي واضح في آيات أخرى، مثل قوله جل وعلا: يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فكلمة مثله نص في التحدي، وأما هنا ليس فيه كلمة مثله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالريب منصب على المنزل. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الوجه الأول أن الدعوة في السورة في هذه السورة أحسنت في هذه السورة نعم أن الدعوة في هذه السورة متجهة إلى اليهود أي بني إسرائيل، كما قال ابن الجوزي في زاد المسير: إن هذه الآية نزلت في الرد على اليهود، فقد كانوا أهل علم، والدليل يطلب في المناظرة من أهل العلم. الوجه الثاني إن نهج هذه الآية يتفاوت كثيرا من سائر الآيات المتعلقة بالتحدي. أولا أن هذا مصدر مصدر أن هذا مصدر بي وإن كنتم في ريب. الثاني أن فيها ذكر لي من مثله ولا يوجد حرف من في غيرها من آيات التحدي. يعني في آيات التحدي الأخرى فأتوا بسورة من مثله ولا فأتوا ب أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة إيش قل فأتوا بسورة من مثله. نعم أحصلك أن فيها ذكر ولا يوجد حرف من في غيرها من آيات التحدي أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله. كيف يعني؟ ولا يوجد حرف من في غيرها من آيات التحدي. يوجد أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله في سورة هود في سورة هود وفي سورة يونس في سورة هود هكذا الآية قال جل وعلا في الآية 38 أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله بدون من هذا في سورة هود. طيب في سورة يونس في سورة يونس هذا أم يقولون افتراه حرف من فقط في البقرة في هود أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله شوف ما في كلمة من مثله واضح في البقرة فيكون كلام الشيخ على الجادة يعني كلمة من هذه مذكورة فقط هنا ولا يوجد حرف من في غيرها من آيات التحدي لا في يونس ولا في هود ولا في الإسراء. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى الثالث أن فيها ذكر الشهداء وهم العلماء الربانيون على قول نعم. الرابع أن أصل ريب المخالفين القرآن في مسألة التوحيد كما سيثبت ذلك لاحقا فالأنسب دعوة المناظرة لإزالة ذاك الريب. نعم أحسنت. وإن كنتم في ريب قد أورد الله تعالى واو العطف لما بين الآيتين والموضوعين السابق واللاحق من مناسبة وهي أن في هذه الآية تأكيدا وإثباتا للتوحيد كما كان في سابقتهما. ويبقى لنا هنا أن نجيب على اعتراض يتعلق بالموضوع هو كالآتي. السؤال إن كلمة إن تستخدم في موضع الشك والحال أن الشك قد كان متيقنا من المخالفين. الجواب يعني إن كنتم طيب هم في ريب أصلا فلماذا أتى بكلمة إن؟ أيوة الجواب إن كلمة إن في الآية للتهييج والإلهاب كما يقول الرجل بنه إن كنت ابني فاطعني ولا تعصني ولا تعصني مو ولا تعصنا ولا تعصني نعم بالياء نعم ولا تعصني نعم. أو إن بمعنى إذ كما نرى ذلك في الآية رقم 78 وبعد 200 من السورة من هذه السورة أو أن فيه إشارة إلى أن ريب المخالفين وإن كان متحققا من جهتهم لكنه كان ضعيفا لأنه قد كان منهم شكا بلا دليل فوجوده في منزلة الضعف. نعم. في ريب قد ذكرنا سابقا وفي تفسيرنا لكلمة ريب أن الارتياب أكثر ما يرد في صفات المنافقين والشك يرد في صفة المشركين الأميين ويؤكد بالمريب وهذا أيضا دليل على أن الخطاب في الآية للمنافقين من اليهود مما نزلنا من أجلية بمعنى أن التنزيل على هذا البشر العبد سبب ريبهم من أجلية يعني لأجل مما نزلنا أي من أجل ما أنزلنا هذا معنى التفسير كلمة من المدغمة في مما بمعنى أن التنزيل على هذا البشر بمعنى أن التنزيل على هذا البشر العبد سبب ريبهم. نعم. يعني لو كان يقولون ليش ما نزل على ملك ليش نزل على هذا الفقير ليش نزل على هذا اليتيم. نعم بمعنى أن التنزيل على هذا البشر العبدي سبب ريبهم. قد كان المشركون الأميون ينكرون كون النبي بشرا واليهود ينكرون كون النبي عربا قال الزمخشري: التنزيل مصدر التفعيل ويدل على أن القرآن نزل نجما نجما، والتنزيل بهذا النمط قد كان سببا لريبهم أيضا، لأنهم كانوا يطالبون بنزول القرآن جملة واحدة، كما نرى ذلك في الآية رقم 32 من سورة الفرقان، في الآية رقم 53 بعد 100 من سورة النساء: على عبدنا. وفي على إشارة إلى أن التنزيل قد كان من الفوق على النبي صلى الله عليه وسلم ثم منه يصل إلى الناس. عبدنا العبد، عبدنا العبد صفة للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام إنزال الوحي، كما ورد ذلك في الآية رقم 41 من سورة الأنفال، في الآية رقم 1 من سورة الكهف، وفي الآية رقم 1 من سورة الفرقان، وفي الآية رقم 10 من سورة النجم، والآية رقم 9 من سورة الحديد، كما ذكر الصفة كما ذكر الصفة هذه في مقام الدعوة في الآية رقم هذه الصفة في مقام الدعوة كما ذكر هذه الصفة كما ذكر كما ذكر هذه الصفة في مقام الدعوة في الآية رقم 19 من سورة الجن، كما ذكر الصفة هذه الصفة كما ذكر هذه الصفة للرسول صلى الله عليه وسلم في الآية رقم 1 من سورة الإسراء، وفي مقام الكفاية أي أن الله كاف لرسوله في الآية رقم 36 من سورة الزمر، وفي مقام الصلاة في الآية رقم 10 من سورة اقرأ، وفي كل موضع مناسب في كل موضع مناسبة خاصة لذكر هذه الصفة حسنت. نعم، هذا وقد أضيفت العبودية إلى الله تعالى. نعم، وهذا وقد عبدنا ضمير الجمع، ما المقصود به؟ الله جل وعلا. نعم، هذا وقد أضيفت العبودية إلى الله تعالى تكريما. أما وجه المناسبة لذكرها في هذه الآية فهو أن مسألة العبادة قد ذكرت من قبل في قوله تعالى: اعبدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن ويدعو الناس إلى القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بدون واو، يعمل بالقرآن ويدعو الناس إلى القرآن، ويعمل بأعبدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن ويدعو الناس إلى القرآن، ويعمل بأعبدوا. ويعمل بأعبدوا، فهذه مناسبة ذكره بصفة العبد. طبعا لا يجوز ترجمة العبد بمعنى الرقيق، انتبهوا لهذه القضية. لما نأتي ونترجم على عبدنا ما يجوز نقول على رقيق، لأنه ليس المقصود مجرد الرق، المقصود الرفعة والمقامة، أي حقق العبودية لنا. ولذلك الله جل وعلا أضاف العباد على نفسه لما حققوا العبودية، كما في قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: مما نزلنا على عبدنا. الظاهر يدل على أن ريب المخالفين في القرآن كله، كما هو مذكور في الآية رقم 38 من سورة يونس، في الآية رقم 13 من سورة هود، في الآية رقم 3 من سورة ألف لام ميم السجدة. والحقيقة أن ريبهم في مسألة التوحيد فقط، وذلك بدليل بيان الآية رقم 15 من سورة يونس، وتوجيه ذلك أنهم حسب هذه الآية نعم، قد طالبوا أولا تغيير القرآن كله، ثم طالبوا تبديله، أي إنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يمكن تغيير كل القرآن فلتغير بعضا من مسائله، وهو مسألة التوحيد، وذلك بدليل الآية رقم 46 من سورة الإسراء. فعلم أن الريب والشك في مسألة التوحيد، يعني هم هل يشكون في صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب، هل هم يشكون بأن القرآن كلام الله؟ هم يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. إذن أين شكهم؟ شكهم في أصل القضية، وهي قضية التوحيد. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا لأبي طالب قل لابن أخيك يكف عن آلهتنا، هذا أهم شيء. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى من فأتوا بسورة، الأمر هنا للتعجيز لسورة، يحتمل أن تكون كلمة سورة مهموزة أو غير مهموزة. إذا كانت مهموزة فأصلها سور، يقال للجزء ولما تبقى من الطعام والشراب من الإنسان والحيوان، والسورة كذلك جزء متبقي من القرآن. أما إذا كانت غير مهموزة فيحتمل الوجهين، الأول السورة بمعنى الرفعة والشرف، وتنال الرفعة والشرف بالسورة، أي كل سورة منه مشتمل على موضوع ذي شرف. والوجه الثاني أن السورة مأخوذة من سورة البلد ومن سور البلد. نعم. طبعا كلمة السورة مهموزة وغير مهموزة المقصود في أصل الاشتقاق اللغوي وليس في القراءة، أما القراءة فجميع القراء يقرؤونها بدون همز. فأتوا بسورة، ما في أحد قال فأتوا بسورة. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى والوجه الثاني أن السورة مأخوذة من سور البلد، وهو الجدار المحاط بالبلد، فكذلك سور القرآن محاطة بموضوعات القرآن الخاصة. هذا وقد وردت كلمة السورة في القرآن 9 مرات، وورد جمعها سور مرة واحدة. والسورة في الاصطلاح هي قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية، مسماة باسم مخصوص تشتمل على 3 آيات فأكثر، من مثله صفة السورة، ومن للبيان، والضمير في مثله راجع إلى ما نزلنا بمعنى سورة مماثلة للقرآن، أو من للتبعيض. من مثله يعني إما أن يكون المقصود من مثله يعني منزلا، مو من عند رأسكم مو من جيبكم، وإما أن يكون المقصود من مثله يعني معجزا على المعنيين الذي ذكرناهما قبل، هل للتحدي أو للمناظرة. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى أو من للتبعيض، ويكون المعنى فأتوا من الكتاب المماثل القرآن بعضه وهو السورة. فعلى وجه الأول المقصود منه التحدي والإعجاز، والمراد من المماثلة المشابهة في الفصاحة والبلاغة وحسن الترتيب في كمال الصدق والهداية. وعلى الوجه الثاني إذا كانت من للتبعيض فإشارة إلى المناظرة، ويكون المعنى فأتوا بسورة مثبتة لشرككم من كتاب مماثل القرآن في النزول من الله تعالى، هو التوراة والإنجيل. أي إنصاف أعظم من هذا الإنصاف؟ أن الله جل وعلا مع إخباره بتحريف اليهود للتوراة وتحريف النصارى للإنجيل يقول لهم على ما عندكم من التحريف جيبوا دليل من التوراة والإنجيل فيه ذكر الشرك، فيه اعبدوا عيسى، فيه اعبدوا عزير، لن تجدوا. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى وقد قيل للتوراة مثل القرآن كما في الآية رقم 10 من سورة الأحقاف. والقرآن دائما يطالب المخالفين بالأدلة المنزلة، لأن الأدلة غير المنزلة لا تصير دليلا، وخاصة في مسائل الإيمان، كما نرى ذلك في الآية رقم 44 من سورة سبأ، وفي الآية رقم 40 من سورة فاطر، وفي الآية رقم 49 من سورة القصص. وهذه طريقة الدعوة وهذه طريقة الدعوة إلى المناظرة. قيل للتوراة إنه مثل القرآن من وجهين، الأول أنه منزل، الثاني أنه أشمل الكتب المنزلة، وهذا وجه شبهه بالقرآن. وأما من حيث الفصاحة والبلاغة فلا، لأن تلك بلغة السريانية وهذه باللغة العربية، ولا يقارن بين لغة ولغة في فصاحة أبدا. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى والاحتمال الآخر في ضمير مثله هو كونه راجعا إلى العبد، ومن مثله متعلق بفأتوا، ومن لابتداء الغاية، والمعنى هاتوا بسورة من رجل مماثل لهذا العبد الرسول في الأمية وعدم العلم بالكتب بالكتب. نعم بالكتب وتكون السورة في أعلى قمة من الفصاحة والبلاغة والصداقة كما أتى بها هذا العبد. هذا وجه آخر، هذا وجه ثالث. فأتوا بسورة من مثله، أي من عند مثله، أي من عند مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أمي لم يقرأ لم يكتب لم يدرس. أنتم فصحاء درستم 12 سنة الابتدائية والمتوسطة الثانوية، ما أنتم قادرين تجيبون مثل قل هو الله واحد. أنتم دكاترة درستوا جامعات والماجستير والليسانس، ما أنتم قادرين تجيبون سورة مثل البقرة. إذن معناه أن القرآن من عند الله. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: لكن هذا الوجه قد ضعفه كثير من المفسرين بوجوه. الأول إنه لا بد ولإثبات الإعجاز أن يكون الطلب عاما حتى يصح الإعجاز، والطلب من الرجل المتصف بصفات مخصوصة لا يناسب الإعجاز. الثاني إن الوجه إن هذا الوجه لا يوافق آية رقم 38 من سورة يونس، والضمير هناك راجع للقرآن فقط ولا يحتمل غيره. لأن الآية فأتوا بسورة مثله، ما فيه من عشان نقولنا من عنده. نعم صحيح. الثالث إن الكلام في إعجاز المنزل وليس في إعجاز الشخص الخاص. نعم إذا كان المقصود بدليل أن الشخص الخاص كان موجود قبل الإنزال ولم يتحدى مع أحد، فلما نزل عليه القرآن نادى بالتحدي، فعلمنا أن التحدي إنما هو لمماثلة المنزل لا لمماثلة المنزل عليه. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: نعم إذا كان المقصود من الآية إثبات المناظرة فيصح هذا الاحتمال إذن، وذلك لأن المقصود إذا طلب السورة كالدليل من رجل ثبتت نبوته ورسالته ولا يقبل قول الغير في هذا المقام. نعم. وادعوا شهداءكم الجملة هذه الجملة أحسنت. نعم هذه الجملة لتوسيع مضمار المباراة، فقد نقل ابن الجوزي في كلمة الشهداء ثلاثة أقوال. القول الأول المراد منه آلهتهم، لأنهم يعتقدون فيهم أنهم حاضرون وناظرون منجوهم من كل كرب، والمعنى شهداءكم بزعمكم، أما الدعاء فهو دعاء الحاجة. ويؤيد هذا التأويل لكلمة الشهداء قوله من دون الله، لأن الكلمة هذه تراد بها هذه الكلمة ولأن هذه الكلمة تراد بها الإله في القرآن. القول الثاني شهداءكم بمعنى أعوانكم، والمراد منها علماؤهم، لأن المقابلة بالدلائل من ديزنة العلماء، كما تدل عليه الآية رقم 50 بعد 100 من سورة الأنعام. القول الثالث شهداء جمع شاهد، والمعنى لا بد من أن يشهد الشهداء بأن ما تأتون به في مقابلة القرآن مماثل له. والشهداء يعني على هذا المعنى القول الثالث يكون معنى الشهداء يعني حكاما عدلاء، حكاما يحكمون يقارنون بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما قاله الدعي. نعم صلى. والشهداء هم الفصحاء والبلغاء والخطباء، وإن كانوا كفارا فإنهم لا يشهدون لأجل العاري بمساواة الرديء من الكلام بالفصيح البليغ منه الذي هو القرآن. وادعوا بمعنى استعينوا واستغيثوا في الوجوه الثلاثة، لكن الاستعانة في الوجه الأول استعانة شركية، في الوجهين الآخرين استعانة عادية. يعني الفصحاء والبلغاء من مشركي العرب كان أحدهم يستحي أن يقول متحكما، وهم أهل الصدق وأهل نخوة وأهل الرجولة، إن كلام فلان أفصح من كلام فلان ويخشى من العار. ولذلك لما قيل للوليد يا أبا الوليد إنه لكلام منجم، لكلام كاهن، لكلام شاعر، فقال يا قوم إني لأخبركم بكلام الشعراء وأخبركم بكلام الكهان، والله لا يخرج هذا إلا من إل. قال فما تقول فيه؟ فوالله لا ندعك حتى تقول فيه قولا. طيب ما يقدر يقول أن هذا كلام مو بليغ، هو رجل بليغ جلس أكثر من 15 سنة قبل الإسلام، كان يحكم في عكاظ وفي المسابقات الشعرية والمسابقات النثرية بين العرب، وكان أحد الحكام اللي يختارون المعلقات. ففكر وقدر ثم فكر وقدر ثم أدبر واستكبر ثم فقال ما في إلا أن نقول إنه سحر، لأن الرجل إذا أسلم يصير خلاف بينه وبين أبوه، بينه وبين أمه، بينه وبين زوجته، فهذا أسلم شيء نقوله ما حد يقدر يعيب علينا. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى ولننوها هنا على فائدة تتعلق بالموضوع، وهي على النحو التالي: فائدة: قد وردت مادة الدعاء في القرآن 211 مرة وبمعاني مختلفة. الأول بمعنى دعاء الحاجة، ويقال لها دعاء العبادة أيضا، كما في الآية رقم 55 من سورة الأعراف، في الآية رقم 60 من سورة المؤمن. الثاني بمعنى النداء، سورة المؤمن اللي هي إيش؟ سورة السجدة. لا، سورة غافر. نعم صحيح. الثاني بمعنى النداء كما في الآية رقم 60 و200 من سورة البقرة. الثالث الترغيب إلى الخير كما في الآية رقم 33 من سورة حاميم السجدة. الرابع الدعوة إلى الشر كما في الآية رقم 33 من سورة يوسف. حميم السجدة، حميم السجدة معروف، السجدة فصلت، فصلت حميم السجدة فصلت. نعم صحيح. الرابع دعوة إلى الشر كما في الآية رقم 33 من سورة يوسف. الخامس الاستغاثة كما في الآية رقم 5 من سورة الأعراف. السادس بمعنى العبادة والطاعة كما في الآية رقم 17 بعد 100 من سورة النساء. السابع الدعوة إلى الطعام كما في الآية رقم 53 من سورة الأحزاب. إذن كلمة الدعاء ادعوا وادعوا شهداءكم، كلمة الدعاء في القرآن تأتي لهذه المعاني السبعة. نعم حسنا. قال الله عز وجل: شهداءكم من الشهادة. ومادة الشهادة في القرآن قد وردت لمعان كثيرة، منها: الأول بمعنى الحضور والرؤية كما في الآية رقم 53 من سورة الأحزاب، وفي الآية رقم 85 بعد 100 من سورة البقرة. الثاني بمعنى قضاء الله تعالى كما في الآية رقم 18 من سورة آل عمران. الثالث بمعنى الحكم كما في الآية رقم 26 من سورة يوسف. الرابع شهادة الأطراف يوم القيامة كما في الآية رقم 20 من سورة حاميم السجدة. الخامس الإقرار كما في الآية رقم 30 بعد 100 من سورة الأنعام. السادس الشهادة الشرعية لصدق الرسول كما في الآية رقم 86 من سورة آل عمران. السابع الشهادة عند القاضي كما في الآية رقم 15 من سورة النساء. الثامن بمعنى العلم كما في الآية رقم 84 من سورة البقرة. التاسع الإخبار كما في الآية رقم 7 بعد 100 من سورة التوبة. العاشر شهادة الملائكة في الدنيا كما في الآية رقم 66 بعد 100 من سورة النساء. الحادي عشر الحلف كما في الآية رقم 4 بعد 200 من سورة البقرة. الثاني عشر التأييد. نعم التأنيث. نعم التأييد. التأييد أي هذا الهمزة الثانية خطأ، تبدل إلى ياء. التأييد صحيح. الثاني عشر التأييد كما في الآية رقم 17 من سورة هود. الثالث عشر بيان التوحيد كما في الآية رقم 45 من سورة الأحزاب. الرابع عشر توجه القلب وحضوره كما في الآية رقم 37 من سورة قاف. الخامس عشر شهادة النبي أمته يوم القيامة كما في الآية رقم 43 بعد 100 من سورة البقرة. 16 الوصية كما في الآية الرقم 16 بعد 100 من سورة المائدة. 17 الشهادة في سبيل الله كما في الآية رقم 40 بعد 100 من سورة آل عمران. 18 الأشياء الموجودة كما في الآية رقم 73 من سورة الأنعام. 19 شهادة التوحيد والرسالة كما في الآية رقم 33 من سورة المعارج. 20 بمعنى العون والنصرة كما في هذه الآية على وجه. هذه 20 معنى من معاني الشهادة في كتاب الله تبارك وتعالى، فننتبه إلى مواردها. كيف يحدد المعنى؟ بحسب السياق والسباق واللحاق. نعم أحسنت. قال الله عز وجل من دون الله، تستعمل كلمة دون في الأصل ضد في الأصل ضد الفوق، كما ورد ذلك في حديث المعراج دابة دون البغل وفوق الحمار، واستعملت في القرآن لمعاني متعددة. الأول التجاوز عن الشيء كما في الآية رقم 28 من سورة آل عمران. الثاني بمعنى الأدنى كما في الآية رقم 75 من سورة النساء. الثالث بمعنى القريب كما في الآية رقم 27 من سورة الفتح. الرابع بمعنى قبل كما في الآية رقم 21 من سورة ألف لام ميم السدة. الخامس بمعنى غير وسوى كما في الآية رقم 94 من سورة البقرة. وهذا هو الأصل، الأصل في كلمة دون إذا كان بعدها كلمة الله فإنها بمعنى سوى وغير، فإنها بمعنى سوى وغير، من دون الله أي من سوى الله وغير الله من غير الله. نعم. هذا وفي كل موضع أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى يراد منها المعنى الأخير وهو المراد هنا. الشيخ قال احنا استعجلنا. نعم حسنًا. ويبقى لنا هنا أن نجيب على اعتراض يتعلق بالموضوع هو كالآتي. السؤال: لماذا لم يقل غير الله أو سوى الله بدل من دون الله؟ الجواب: إن المشركين في الحقيقة لم يعتقدوا بمساواة آلهتهم بالله سبحانه وتعالى، بل كانوا يعتقدون أن درجتهم تحته، فلأجل ذلك استعملت كلمة دون. إن كنتم قول الله عز وجل إن كنتم صادقين، كلمة دون مشعرة بالدونية، فأتى ربنا تبارك وتعالى بالكلمة الدونية التي هم عليها من دون الله. أما لو قال من سوى الله أو من غير الله لربما فهم أحد المشاركة والتسوية. نعم أحسن الله. قال الله عز وجل إن كنتم صادقين يتعلق بمحذوف، وتقديره إن كنتم صادقين في دعوى المعارضة والمقابلة، وهذا كقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا في الآية رقم 31 من سورة الأنفال، أو تقديره إن كنتم صادقين في دعوى إثبات الشرك، أو إن كنتم صادقين في قولكم بأن الشهداء هم الآلهة، وهذا كقوله تعالى فيما يتعلق بالمناظرة. حسن. وهذا كقوله تعالى فيما يتعلق بالمناظرة. نعم. في الآية رقم 11 بعد 100 من سورة البقرة. طيب الآن إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الشيخ يقول أن محذوفه متعلقه محذوف. القاعدة في التفسير أن تعلق حذف المتعلق دليل على التعميم، حذف المتعلق دليل على التعميم، فيكون المعنى إن كنتم صادقين في أن القرآن ليس من عند الله فأتوا بسورة من مثل، إن كنتم صادقين في أن هذا الرسول ليس برسول فأتوا بكلام من مثل كلام الذي هو يقول أنه من عند الله، إن كنتم صادقين في دعواكم صحة الشرك فأتوا بسورة دالة على الشرك. شفتوا كيف أن حذف التعلق عمم المعنى. نعم حصلك. يعني فيما يتعلق بالمناظرة، ما بعدها فاصلة تزال الفاصلة؟ لا تزال الفاصلة فيما يتعلق بالمناظرة في الآية 11 بعد 100 من سورة البقرة. حصلني. نعم حذف المتعلق. نعم تعميم. نعم. حذف المتعلق دليل العموم. يا الله. حصلني. قال رحمه الله تعالى وجزاء هذا الشرط شرط إن كنتم صادقين مقدر تدل عليه بداية الآية وتقديره فأتوا بسورة أو ادعوا. نعم. قول الله عز وجل صادقين مأخوذة من الصدق وهو يقابل الكذب وقد وردت المادة هذه في القرآن. صادقين اسم فاعل صدق فلان فهو صادق وجمعه صادقين في حال النصب وصادقون في حال الرفع. نعم صحيح. وقد وردت المادة هذه المادة. نعم هذه المادة. قد وردت هذه المادة في القرآن 155 مرة ولمعاني مختلفة. الأول ما يقابل الكذب كما في هذه الآية والمراد من الصدق موافقة الخبر والعمل للواقع. الثاني بمعنى الصواب والصحيح الذي هو يقابل الخطأ كما في الآية رقم 31 من سورة البقرة. الثالث بمعنى الوفاء كما في الآية رقم 23 من سورة الأحزاب. الرابع كصفة لمبوأ ومكان كما في الآية رقم 93 من سورة يونس. وفي الآية رقم 55 من سورة القمر. والمراد هنا موضع الأمن والعافية. والمراد منها من أسرع. والمراد منها موضع الأمن والعافية يعني المبوأ والمكان المقصود منها موضع الأمن والعافية. نعم الخامس. نعم. الخامس صفة لقدم صفة إيش لقدم. نعم صحيح. صفة لقدم كما في الآية رقم الثانية من سورة يونس والمراد منه الأجر الكامل. نعم قدم الصدق. قدم الصدق. قدم الصدق. نعم. صفة لقدم كما في الآية رقم الثانية من سورة يونس والمراد منه الأجر الكامل. السادس صفة لمدخل ومخرج مدخل ومخرج كما في الآية رقم 80 من سورة الإسراء والمراد منه الدخول والخروج رضا الله سبحانه وتعالى. السابع صفة للسان كما في الآية رقم 84 من سورة الشعراء والمراد منه الذكر الجميل. الثامن صفة الوعد كما في الآية رقم 16 من سورة الأحقاف والمراد منه الوعد الوفي. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع وهي على النحو التالي. فائدة إن هذه الآية كانت في خطأ مطبعي. هذه الآية لما كانت للتحدي لما كانت. نعم صحيح. إن هذه الآية لما كانت للتحدي والإظهار عجز الخصم فتكون مشابهة لكل من الآية رقم 38 من سورة يونس والآية رقم 13 من سورة هود والآية رقم 34 من سورة الطور والآية رقم من سورة الإسراء 88 من سورة الإسراء. إلا إن الخطاب في تلك الآيات لأهل مكة أما هذه الآية الخطاب فيها اليهود ثم لغيرهم تبعا. طبعا هذا قول لبعض العلماء أن الآيات التي سبقت في السور المكية خطاب لأهل مكة وأن التحدي في سورة المدنية في البقرة تحدي لليهود. والصواب أن التحدي كله عام. لماذا التحدي كله عام؟ لأن الله جل وعلا في كل ذكر فقال لهم وادعوا شهداءكم من دون الله. وقال في آية الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن. هذا عام ولا خاص؟ إذن كونه خطاب لقريش لا يعني الخصوص. نعم أحسنه. قال رحمه الله تعالى تفسير الآية 24 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. في هذه الآية نعم في هذه الآية حسنت في هذه الآية آية رقم 24 تخويف أخروي للمنكرين وإخبار عن إعجاز القرآن الكريم. قول الله عز وجل فإن لم تفعلوا الفاء للتعقيب، ومعناه إنه لا بد من المخاصمة بعد الدعوة إليها، وخاصة هم الذين وصلوا في العناد غايته، فعليهم أن يقبلوا التحدي ويخرجوا إلى المضمار لدفع الحق. فإن لم يأتوا بمثل القرآن أو لم يأتوا بالدليل السماوي على شركهم فهم عاجزون إذن. ويبقى لنا هنا أن نجيب على اعتراض يتعلق بالموضوع وهو كالآتي. السؤال: إن ولم حرفين يعمل كل واحد منهما ضد الآخر، فكيف يصح جمعهما على معمول واحد في قوله فإن لم تفعلوا؟ يعني إن ولم، هي إن هذه تعمل ضد كلمة لم، لأن لم للنفي وإن للإثبات، فكيف جمع بين الإثبات والنفي؟ إن للإثبات ولم للنفي. أيها الجواب الجواب إن حرف لم عامل ومعموله تفعل، أما حرف إن فلم تعمل هنا، فقد دخل على مجموعة لم تفعل، وتقديرهم فإن تركتم الفعل وعبرناه بالفعل ليشمل اتيان بالمثل ودعوة الشهداء كذلك وباختصار. إذن قال إن هنا جاء بعدها لم فكفت عملها وبقيت على الشرطية. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ولن تفعلوا جملة معترضة بين الشرط والجزاء لبيان إخبار الإعجاز، وهو إعجاز مستقل غير التحدي، لأن نفي الفعل هذا في المستقبل وبيلن المؤكدة، ورغم وجود الكثرة المعاندين والمخاصمين تدل وبصراحة على إعجاز القرآن، وأن مسألة التوحيد متيقنة تماما. وقد جيء بهذه الجملة معترضة لدفع وهم حدث من كلمة لدفع وهم حدث من كلمة إن، وذلك لأن الشك توجد بكلمة إن، فأزاح الشك هذا بإتيان جملة فأزاح هذا الشك بإتيان جملة ولن تفعلوا الموجهة إلى المعاندين. قول الله عز وجل فاتقوا النار هذا جزاء إن لم تفعلوا. ويطرح هنا السؤال التالي، السؤال: إنه لا بد من المناسبة بين الشرط والجزاء، فما هي المناسبة بين عدم معارضة القرآن وبين فاتقوا النار؟ الجواب: إن الجزاء محذوف، فتقديره فاعبدوا ربكم وآمنوا بالرسول والقرآن، وهو سبب العصمة من النار، فحذف السبب وقيم المسبب مقامه. فأصل العبارة فاتقوا النار بسبب التوحيد والإيمان بالرسول والقرآن، أو فاتقوا النار بفعل التوحيد والإيمان بالرسول والقرآن. نعم. بسبب التوحيد والفعل. بفعل. أحسن. قال رحمه تعالى قول الله عز وجل التي يقودها الناس والحجارة، وصف لنا وصف لنار جهنم تدل على الهيبة الشديدة لها. وقود بفتح الواو كل ما يوقد به النار كالأشجار، أما بضم الواو وقود يعني فهو مصدر بمعنى الإيقاد والإشعال. نعم. ووقودها الناس والحجارة وقودها، شو الفرق بين الوقود والوقود؟ بفتح الواو أيوة. كل ما يوقد به النار كالأشجار، أما بضم الواو فهو مصدر بمعنى الإيقاد والإشعال. طبعا القراء جميعا قرأوها بالفتح وقود. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى الناس اللام فيه للعهد والمعهود، هم الذين ينكرون التوحيد والرسالة بدليل الجملة الأخيرة من الآية، بدليل الآية رقم 10 من سورة آل عمران وغيرها من الآيات الكثيرة. والحجارة فيها ثلاثة أقوال: الأول حجارة الكبريت، روي هذا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، ولتخصيصها وجوه ستة: الأول شدة حرارتها، الثاني قوة التهابها، الثالث سرعة وقودها، الرابع كراهة ريحها، الخامس كثرة دخانها، السادس لصوقها بالجسد. فعلى هذا الوجه يحرق الناس على وجه العذاب، وتكون الحجارة كالوقود في النار، وإطلاق الوقود على الناس من باب المبالغة. القول الثاني الحجارة هي الأحجار التي حولت، يعني إطلاق الوقود على الناس، وقودها الناس والحجارة. كيف أطلق على الناس الوقود؟ لاحظ الآن هذه مسألة مهمة، فنقول المقصود أن هذه الحجارة أو النار تلتصق بهم فكأنها تتغذى بهم، يصبح الناس مادة لزيادة اشتعال النار، حتى إذا ذهب الجلد بدلت جلودهم. أعاذنا الله وإياكم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى القول الثاني الحجارة هي الأحجار التي عبدت في الدنيا، سواء كانت في صورة أصنام أو استخدمت بصورة التبرك الشركي، أو الأحجار الموضوعة على قبور الآلهة الباطلة. ونقل ابن الجوزي هذا القول الربيع بن أنس، ودليلها في القرآن الكريم الآية رقم 98 من سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذا أريد من عبارة وما تعبدون من دون الله الأحجار التي عبدت من دون الله، وأما الآلهة المزيفة من الناس فهم داخلون في الناس كذلك، وترمى هذه الآلهة الحجارة، وترمى هذه الآلهة الحجارة في النار إهانة. وترمى هذه الآلهة الحجارة المصنوعة من الحجارة، يعني مؤالهتهم مصنوعة من الحجارة. نعم. تؤخذ هذه الأصنام بصورتها اللي هم يعرفونها على صورة صنم أو حجر، ويلقى في النار. وإذا عبدوا إنسان يلقى المعبود في النار على صورته إذا كان راضي. نعم. المقصود أن الحجارة يعني تعريف الآلهة. نعم. ترمى هذه الآلهة بين قوسين الحجارة. نعم. وترمى هذه الآلهة في النار إهانة وتذليلا للمشركين وشركهم، وإطلاق الوقود على الحجارة كإطلاقه على الناس. الثالث المراد من الحجارة الأحجار عامة، وهذه ميزة نار جهنم بأنها توقد بأي حجر، هذا ما لا توقد به نار الدنيا. وابقى لنا هنا أن نجيب على اعتراضين اثنين يتعلقان بالموضوع، هما: الأول إن الجن تحرق في النار أيضا كما تصرح بها آية رقم 19 بعد 100 من سورة هود وغيرها، فما فائدة الحصر في الناس والحجارة في هذه الآية؟ في هذه الآية. نعم في هذه الآية. الجواب: الجواب إن الجن تابع للناس في التكليف حسب المنظور القرآني، فلأجل هذا لم يذكر الجن في أكثر المواضع لتبعهم للناس، كما أن تخصيص الناس ها هنا من أجل يا أيها الناس فالحصر غير حقيقي. الثاني نفس الموضوع بل مثله، قد ذكر في الآية رقم 6 من سورة التحريم كذلك، لكن في سياقهما بون وهو كالآتي. يعني في سورة التحريم: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم أحسن لك. لكن في سياقهما بون وهو كالآتي: النار ها هنا معرفة باللام، وصفتها مجموع الموصول مع صلة مع ذكر الفعل أعدت، أما في سورة التحريم فالنار نكرة ولم يذكر الموصول والصلة هناك ولم يعقب بعدت، فما الفرق بين السياقين؟ الجواب إن المعرفة النار تدل على الكمال، والنكرة نار تدل على البعضية قطعة منها أو نار مؤقتة. في سورة التحريم قد سيق الكلام في شأن المؤمنين العاصين، هم لا يخلدون في النار بل يدخلونها بعض عمرهم وفي حالة عدم المغفرة، أما ها هنا فالآية قد سيقت في شأن الكفار هم يخلدون في النار، فالنار في حقهم نار كاملة، فلهذا ذكرت هنا معرفة وصفته معرفة بصورة الموصول مع الصلة، أما في سورة التحريم فالنار نكرة وصفتها جملة في حكم النكرة. فائدة عجيبة. نعم. ها؟ عجيبة جدا. خطاب مع الكفار أتى بالنار معرف. نعم. خطاب مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. سبحان الله، فائدة لطيفة. الجملة نكرة. نعم. وصفتها قودها الناس من الحجارة. أعدت، قول الله عز وجل أعدت للكافرين، جواب عن سؤال مقدر لمن أعدت النار بهذه الصفات، فوجيب بجملة مستأنفة أعدت للكافرين. أعدت مأخوذ من الإعداد وهو تهيئة الشيء، وقد عبر عن نار جهنم بصيغة الماضي للدلالة على النار، على أن النار مخلوقة وموجودة، كما ورد ذلك في كثير من الآيات والحديث الصحيحة. هذا ورد موضوع إعداد نار جهنم في القرآن 11 مرة، كما ورد بصيغة اعتدنا 11 مرة كذلك. اعتدنا؟ كيف اعتدنا؟ اعتدنا وعدت. وعدت. وعدت وين اعتدنا؟ ما فيه، في وعدت. اعتدنا وين ورد في القرآن؟ ها؟ ما أدري. اللي عارف أن أعدت. أعدت؟ إيه. اعتدنا جهنم. نشوف إن ال... خلنا نشوف الأصل. سورة الكهف ما أدري. تفسير. شنو؟ وين سورة الكهف؟ أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. اعتدنا، إيه اعتدنا ورد، لكن اعتدنا ما ورد. اعتدنا ورد كثير. اعتدنا أعدت، عرفت كيف؟ نعم. المقصود فيه اعتدنا. اعتدنا، إذا نحط لها همزة. همزة. إيه. عشان يستقيم بصيغة اعتدنا. نعم. صحيح. كما ورد بصيغة اعتدنا 11 مرة. كن. إيه الحين صح. 11 مرة. أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما في سورة النساء، وفي مواضع كثيرة اعتدنا للكافرين عذابا مهينا، اعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، اعتدنا ورد. نعم. كن 13 مرة. نعم. كن 13 وليس 11. على كل حال يمكن الشيخ حذف بعضها لأنها غير متعلقة بالنار. نعم. صلى الله عليه. اعتدنا لهم رزقا كريما. في آية رزق. شفت شلون الشيخ دقيق. نعم. أحسن الله عليك. قول الله عز وجل للكافرين، نفس السياق قد ورد في الآية رقم 31 بعد 100، كيف؟ من سورة آل عمران أيضا. نعم. ونفس السياق الكافرين، نفس السياق قد ورد في آية رقم 31 من سورة آل عمران أيضا. والإعداد أبلغ من اعتاد. أيوة. بوجهين. نحط همزة شيخ؟ لا، والإعداد أبلغ من اعتاده. صح. لا، هذا المصدر ما في بأس. ما في بأس. نعم. بوجهين. الأول أن الإعداد مضاعف والتضعيف يدل على الشدة والقوة. الثاني أن الإعداد في الأصل يقال لجعل الشيء عدة لوقت الضرورة، فهو أبلغ من حيث اللغة من الاعتاد. وأبقى لنا هنا أن نجيب على اعتراض يتعلق الموضوع هو كالآتي. السؤال: إن تخصيص الكافرين معرفا باللام يدل على أن المؤمنين يدخلون في النار بسبب المعاصي، وهذا دليل عن هذا دليل من أدلة المرجئة قائلين بأن المعاصي لا تضر مع الإيمان، واعتبار آخر دليل الخوارج بأن المؤمن لا يدخل النار بسبب المعصية، بل لأنه قد صار كافرا بسبب المعصية. الجواب: إن معنى الإعداد والاعتاد غير معنى الدخول، فالإعداد يدل على الدوام، والمؤمن لا يخلد في النار وإن كان قد يدخلها. الله. ولأجل هذا فإن الآيات الواردة فيها إعداد والاعتاد مخصصة بالكفار. الله، جواب جميل. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل رزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. صحيح. هل عندي سؤال فيما مضى؟ يتفضل.